لو مر يا شيخ واحد على امرأة ما يعرفها رد عليها السلام؟ لا بأس، مر على النبي عليه النساء وسلم عليه، السلام عليه مر على جماعة من النساء وسلم عليه عليه الصلاة والسلام.